وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبي عبس نقبة عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مربون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد والإعداد له، والجهاد تقدم في الآيات الكثيرات والأحاديث الكثيرة بيان فضله، وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، ما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أوجب الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم، فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب. ولهذا جاء في من الآيات والحديث ما ليس في غيره، ومن ذلك الحديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه وروثه وغير ذلك، كله من جانب حسنات، حتى لو مشت خطا لم يردها، لو شرب الماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسنات. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصل الخير الا يوم القيامه، هذا هو المغنم، ومن ذلك ربطها في سبيل الله. فهذا فيه الخير العظيم لمن اراد وجه الله والدار الاخره، والنفقه فيه مضاعفه بسبب مئة ضعف الى اضعاف كثيره، كما قال: فبشر ينفقون في سبيل الله كما تجد حبه انبت السبع سنوات في كل سنبله 100 حبه، والله يضاعف لمن يشاء. وجاءه رجل عليه الصلاه والسلام بناقه مختومه، قال: هذه في سبيل الله. قال: لك مثلها يوم القيامه 700 ناقه، يعني اجر 700 مختومه، لان حسنات تضاعف ب700 ضعف في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، قد ضاعف اكثر من ذلك، والله يضاعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقه في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والله معروف وأنه منكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير، تعليم الجاهل وأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا جهاد في سبيل الله، وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. الحديث الثالث حديث عقبة: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. يقول جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرمي، يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي، يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها، هو أهم شيء، رمي بالبندق بالمدفع بغيرها من الآلات التي يرمى بها، يعني ينبغي لأهل الإسلام يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالمدفع غير ذلك من أنواع الرمي، كل زمان له زمان، كل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة، ولهذا قال جل وما استطعت من قوة ونكرها لتعم أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد للجهاد، ولهذا قال أنها ستفتح عليكم الفتوح، يعني يحصل لكم راحة، فلا يلهو النار فليلهو أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بمسابقة الرمي مسابقة بالخيل حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبع الغرض كان الصحابة يفعلونه فيما بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك مسابقة الخيل والإبل كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لعل الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك، وهكذا بالآيات بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأعداء لتلك القوة التي جدت بين الناس، صواريخ مدافع غير ذلك أنواع القوى طائرات، كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة، فاتقوا الله وصلاتهم واعدوا لهم وصلاتهم بقوة لكل زمان قوته وسلاحه، وفق الله جميعا. الله إليك شيخ، إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد إركابهم معه سواء في الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟ نرجع على الحج في سبيل الله، نرجع على خير كثير، أقول الحج في سبيل الله أي نرجع على خير إن شاء الله. أحسن الله، رجل هندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يجد الأخوان من دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبتة من حاله؟ لا، ينبغي يسارع في مساعدته وتشويقه الإسلام وترغيبه وتسهيل أمره من باب التعاون البر والتقوى، ولا يفتش يعني أنا لا، أمره إلى الله، ينبغي يحمل أحسن المحامي تشفيع الدخول في الإسلام. بالنسبة لحديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه، لم يقل ميزان حسناته. نعم، أقول في صحيح الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه، ميزان حسناته، هذا مراد النصوص مستوى بعضها بعضا. الدعاء أحسن الله إليك، يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟ شو إذا أراد أن يدعو إنسان لأخيه؟ لا، في ميزان حسناته يقيدها يا شيخ. نعم، سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل؟ هل يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب شبعا وعفر فراد؟ الصواب إذا خاص بالكلب. لا، هل يستثنى كلب الماشية والصيد؟ لا، ما يستثنى، ما يستثنى الحذاء. أحسن الله إليك يا شيخ، متى يكون الجهاد فرض عين؟ في ثلاث مواضع، عند هجوم العدو، وعند التقاء الصفين، وعند استنفار الإمام من الثمرة قال فلان يمشي. في ثلاث مواضع يسلم في أنهم أبدعوا ذكر بعض الناس في الكبار الحديث عند الوضوء عند غسل يدين يذكرون بعض الأحاديث. لا، ما حصل إلا عند بدء الوضوء، سمي الله عند بدء الوضوء يتشهد عند هذا الثابت غير ما فيه. البسمل هل يقال بوجوبها عند الوضوء؟ معروف التسمية مستحبة، قول بعض أهل العلم يجب أحمد رحمه الله جماعة جمهور أنها مستحبة، وقول الثاني أنها واجبة، لكن الحديث ضعيف هل فيها لا وضوء ولا نسأل الله، قال حافظ رحمه الله في تفسير مجموعها يرتقي إلى درجة الحسن. على كل حال المؤمن لا يدعه خذ من الخلاف، ينبغي يعتني بها عند أول أول إذا ذكر أما إذا نسي أو جهل ما عليه. يقول أثناء الوضوء إذا نسيها يعني يقول له أثناء وإذا نسي سقطت عنه أو كان جاهل تخصيص في الحديث يعني مثل ما بلل يعني مثل ما أنفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها ويسقيها ويرعاها مخطوبة في يده يعني مساعدة في تصرفها. أحسن الله. النضح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد غسل الثوب هنا تغسل الدم ما في جواز الأخرى تغسل الدم حتى يزول. أحسن الله. كتب المتقدمين يعلون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل شيخ هذا؟ يعني لهم الصلاح عند أئمة الحديث الرجعة أقول عند أئمة لهم فيها صلاحات.